القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. أخوكم بدر بن بندر العوفي، أحد خريجي قسم الدراسات القرآنية والقراءات كلية التربية جامعة الملك سعود. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير. اقرأ لأبي عمرو. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ثم قال قالون بالتوسط. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. اندرج معه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ للدوري البصري. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. ثم أعطه الكسائي. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. مقر الورش بقصر البدل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أعطف حمزة. فسجدوا إلا إبليس أبى. ما تقصد توسط البدل ومد. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. استمر. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قالون وفق ابن كثير على هذا الوجه. قال لأبي عمرو. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم قال قالون بالتوسط. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. اندرج معه ابن عامر وعاصم. قال أبي عمرو بالتقليل. يقول أبي عمرو بالتقليل. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أعطف الكسائي. فتشقي. مقر الورش بقصر البدل. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. أعطف حمزة فتشقى المقبل وفي بتوسط البدن. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. استمر. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا وأبا عمرو وحمزة والكسائي. أقرأ لورش. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. أقرأ لأبي عمرو. ولا تعرى. وفقه حمزة والكسائي. استمر. وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذا قالون وفقه شعب على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وإنك لا في كسره صفوة العلا. أي قرأ نافع وشعبة لفظ وأنك لا تظمأ فيها بكسر الهمزة والباقون بالفتح. أقرأ لورش. وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ثم أقرأ لابن كثير. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وفق ابن عامر وحفص على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. مقرأ لحمزة. ولا تضحى. وفقه الكسائي. استمر. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. قالون وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. نقرأ لقالون بالتوسط. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ للدور البصري. وملك لا يبلى. مقرأ عبد الكسائي. وملك لا يبلى. أقرأ لورش بقصر البدن. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. مقرأ لحمزة. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. معطف خلف بالسكت. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. معطف خلف بتوسط البدل ومده. فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. استمر. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا وخلفا والكسائي. أقرأ الكسائي. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. مقرأ لخلف بترك الغنة. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. مقرأ الورش بقصر البدل مع ثلاثة البدل. قصر الليل مع ثلاثة البدل. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. مع توسط الليل مع توسط البدل. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. استمر. وعصى آدم ربه فغوى. قالون وفقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. وعصى آدم ربه فغوى. أقرأ لقارون بالتوسط. وعصى آدم ربه فغوى. وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لدور البصري. وعصى آدم ربه فغوى. ثم أقرأ لورش. وعصى آدم ربه فغوى. معطف مد البدل. وعصى آدم ربه فغوى. معطف التقليل مع توسط البدل ومد. وعصي آدم ربه فغوى. نقرأ لحمزة. وعصي آدم ربه فغوى. حمزة بالتوسط، الكسائي بالتوسط. وعصي آدم ربه فغوى. استمر. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قالون وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. قرأ لورش. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. عاطف بن كثير. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نقرأ لورش بالتقليل. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. أقرأ لحمزة. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. استمر. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قالون وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لدور البصري. فلا يضل ولا يشقى. أقرأ لحمزة. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي. وفقه أبو الحارث على هذا الوجه. أقرأ لدور الكسائي. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقي. مقرأ الورش بالإبدال. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. نقرأ السوسي. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. مقرأ لقالون بالصلة. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. درج معه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قالون وفق ابن كثير وابن عامر وعاصم. أقرأ لأبي عمرو. ونحشره يوم القيامة أعمى. نقرأ لخلاف. ونحشره يوم القيامة أعمى. نقرأ لخلف. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نقرأ لورش. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. معطف خلف بالسكت. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. استمر. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قالون وفق ابن كثير على هذا الورش، اقرأ الورش. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ثم أعطي الدور البصري. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرا. ثم أعطي الدوري بالتوسط. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. وفق ابن عامر وعاصم على هذا الوجه، قال الكسائي بالإمامة. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. معطف حمزة في المد. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. من بقي من القراء؟ بقي السوسي. نعم استنى أقرأ. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. استمر. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قالون وفق ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه، اقرأ الورش. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. درج معه أبو عمرو على هذا الوجه، أقرأ لحمزة. وكذلك اليوم تنسى. وفقه كسائي، أقرأ لوجه بتوسط البدل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وعقب له المد بالبدل. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. استمر. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. قالون على هذا الوجه وفقه الجميع عدا ورشا والسوسي وخلفا على وجه، أقرأ السوسي. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. معطف ورش بقصر البدل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ثم توسط البدل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. وكذلك المد في البدل. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. بقي معنى خلف السبت. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. استمر. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. هذا قالون وفقه ابن كثير وكذلك ابن عامر وعاصم، قال لأبي عمرو بالتقليل. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم اقرأ لخلاب. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. معطف كسائيل التحقيق. وأبقى. نعم أقرأ لورش بالنقل. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. معطف له توسط البدل. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك المد في البدل. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. حمزة بالسكت. ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وأبقى. نعم استمر. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. هذا قالون وفقه الجميع عدا ورشا وابن كثير ووجها لخلف، أقرأ لورش. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. معطف خلف بالسكت. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. مقرأ لقالون بالصلة. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم. درج معه ابن كثير على هذا الوجه، استمر. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. هذا قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وكذلك عاصم. أقرأ لورش. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالإمامة. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. درجة معه الكسائية على هذا الوجه. أقرأ الوجه بتوسط البدل. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. كذلك المد في البدل. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. استمر. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ الورش. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لخلاب. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. من اندرج معه؟ اندرج معه الكسائي. الكسائي أحسنت. أقرأ لخالد بترك الغنة. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. استمر. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قالون وفقه الجميع عدا السوسي. أقرأ السوسي. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. استمر. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. هذا قالون وفقه ابن كثير وكذلك ابن عامر وحفص. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبالضم ترضى صف رضا. أي قرأ شعبة والكسائي لفظ ترضى بالضم كما نطق به والباقون بالفتح. أقرأ لشعبة. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اقرأ لأبي الحارث. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي. اقرأ لذو البصري بالإمامة. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم اقرأ لذو الكسائي بالإمالة وترضى بالضم. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. ثم اقرأ للسوسي. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. مقر الحفظ بالإيمان بالمد. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. مقر الورش بالنقل. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. له التوسط البدل. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. وكذلك المد في البدل. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. بقي خلف. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. استمر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. قالوا لم يوافق أحد على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. مقرأ لقالون بصلة الميم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وفق ابن كثير اقرأ لقانون بالتوسط. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. وفقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه اقرأ لدول البصري. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. معطى الطالون بصلة الميم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ما تفرش. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ورزق ربك خير وأبقى. قالون وفق ابن كثير وابن عامر وعاصم أقرأ لأبي عمرو. ورزق ربك خير وأبقى. مقرأ لخلاد بالإمالة. ورزق ربك خير وأبقى. تسهيل وأبقى على وجه التحقيق من درجة الكسائي أقرأ لخالف بطرف الغنة. ورزق ربك خير وأبقى. معطي فرش. ورزق ربك خير وأبقى. استمر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قالون وافق ابن كثير وابن عامر وعاصم اقرأ لدور البصري. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. مقرأ لحمزة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفق الكسائي اقرأ لخلف. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بالسكت. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ورش. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. سوسي. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. استمر. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. قالوا وافقوا الجميع عدا ورش وسوسي عقبرش بقصر البدل. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. درج معه السوسي عقب التوسط البدل. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه. بآية من ربه. أقرأ استمر. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يأتهم مؤنث عن أولي حفظ أي قرأ نافع وأبو عمرو وحفص لفظ يأتهم بتاء التأنيث والباقون بياء التذكير كما نطق به. أقرأ لدوري أبي عمرو. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. نقرأ لقالون بالصلة. أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. ورش. أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى الأولى مقرأ للسوسي بالإبدال. أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى مقرأ ابن كثير. أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى مقرأ ابن عامر. أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى وفقه شعبة قال حمزة. أولم يأتهم بينة ما في الصحف الأولى الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قالون وفقه لم يوافقوا أحد. أقرأ لأبي عمرو. من قبل أن نذل ونخزى. ثم قال قالون بصلة الميم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وفق ابن عامر وعاصم عبد الرحيم البصري من قبل أن نذل ونخزى. ثم الإمارة الكسائي ونخزى. ثم قرأ لقارون بصلة الميم. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت على التوسط. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. أعطي حمزة. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. قالون وفقه البزي وابن عامر وعاصم قال يا أبي عمرو. ومن اهتدى. مطر لخلاد. ومن اهتدى. وفقه الكسائي قال لقمر. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ثم خالف بالإشمام. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ثم ورش. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. ثم خالف بالسكت. فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.